هداية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إخوتي، أعظم منصب في الإسلام بعد توحيد الله منصب الدعوة، إنه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله زكى منصب الداعي، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا أقول دائما وأقول اليوم من مركز هداية: لماذا ذكر الله الهدهد في القرآن؟ لأنه موحد داعية. فأرجو من أراد رضوان الواحد الأحد أن يمشي في الناس، يقول سبحانه: أو من كان ميتا فجعلناه نورا يمشي به في الناس. يمشي، لم يجلس في بيته ولا في مكتبه ولا في شركة، انطلق يمشي. وهؤلاء هم الدعاة الذين ينبغي أن يحتسبوا الأجر. وأنا أذكرهم بقول رسول الله عليه وسلم: لين يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيا دعاة الإسلام، الله الله، احتسبوا الأجر وأوصلوا رسالة الإسلام. وقال الله، قال رسول الله عليه وسلم: هداية رب البشر إلى البشر. عسى الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم وأن يجزيكم خيرا خير الجزاء. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما آية الدعاء فهذه هي آية الدعاء، تدبرها يوميا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اقبل أعمالنا واجعلنا دعاة إلى سبيل، خداما لدينك، مخلصين صادقين، أتباع لنبيك صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على الحق حتى نلقاك. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.